بلاش نسمع لكلام الناس، واللي بيتقالك عني تعالى اسألني عليه. يا حبيب انا وانت كبرنا على المواضيع دي خلاص، عايز تتعبني وتتعب نفسك دايما ليه؟ مرة انا قلت بلاش نسمع لكلام الناس، واللي بيتقالك عني تعالى اسألني عليه. يا حبيب انا وانت كبرنا على المواضيع دي خلاص، عايز تتعبني وتتعب نفسك دايما ليه؟ اقعد طيب نتكلم، اقعد طيب نتفاهم، معقول انا هبعد عنك؟ اقعد شكلك مش فاهم. اقعد طيب نتكلم، اقعد طيب نتفاهم، معقول انا هبعد عنك؟ اقعد شكلك مش فاهم. بالعقل هتعرف ان ده كله كلام، لو عايز اسيبك كنت عملتها ليا سنين، بس انا حبيتك وهحبك لسنين قدام، واللي قالوا لك اني اسيبك شليت مجاني. فكر بالعقل هتعرف ان ده كله كلام، لو عايز